أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كانت في أمس الحاجة إلى أن يكون لديها ثوب تستر به عورتها وتجمل به منظرها. إحنا الثوب بالنسبة لنا يا جماعة بيمثل إيه؟ الثياب بتمثل لي وتمثل لك إيه؟ سترة، وإيه كمان؟ زينة، صح كده؟ وإيه كمان؟ يبقى سترة وزينة وحماية. لو تتذكرون كما تكلمنا عن الجلد قبل ذلك، يبقى الثوب بيمثل ليه وليك حسن، زينة بيمثل لنا ايه كمان؟ حماية، ان هو بيمثل لنا حماية، حماية ان هو يقيكم البرد ويقيكم ايه بأسكم ويقيكم الحر، وكمان بيمثل بالنسبة للانسان ستر او سترة، يبقى يمثل لنا الستر ويمثل لنا الايه؟ الحماية، الزينة. طيب فاللي مش لابس الثوب ده هو مش مستور، مش محمي، وشكله مش كويس. علشان كده احنا كلينا مقالة اسمها الثياب في الكتاب، اتمنى تقرؤوها. ربنا عز وجل تكلم عن اللباس او الثوب في القرآن الكريم، وكلمنا عن امور معينة. المهم يعني خلاصة الرؤية القرآنية لمسألة الثياب ان الثياب المعنوية اهم من الثياب المادية. الثوب المعنوي ان الانسان يكون عنده ثوب من خلق حسن، يكون عنده ثوب من إيمان. هذا الثوب أهم من الثوب الايه؟ المادي. عشان كده الله سبحانه وتعالى عبر عن التقوى بأنها ايه؟ لباس. قال ولباس التقوى ذلك خير. الآية دي اتقالت امتى؟ أيوة، قد أنزلنا لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يبقى الله سبحانه وتعالى بيؤكد على ان اللباس المعنوي اهم من اللباس المادي، وعلى ان الثياب المعنوية اهم من الثياب الايه؟ المادية. زي ما الثوب المادي بيمثل لحضرتك سترة ويمثل لحضرتك زينة وحسن ويمثل لحضرتك حماية، كذلك الثوب المعنوي اهم، لانه بيمثل لك سترة ويمثل لك حماية ويمثل لك ايه؟ زينة. عشان كده اللي هيفرط في ثوبه المعنوي هيفرط في السترة دي، وهيفرط في الزينة دي، ويفرط في الحماية دي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب كاسية في الدنيا عارية في الايه؟ في الاخرة. ربما انت شكلك جميل في عين الناس، لكن للأسف يكون الانسان شكله قبيح في عين الله سبحانه وتعالى. ربما يكون شكله جميل من الناحية المادية، لكن قبيح من الناحية الايه؟ المعنوية، قبيح من الناحية الدينية، وان كان حسن من الناحية الدنيوية. فتصوروا ان في واحدة ما كانش عندها الثوب المادي ده، فهي في حاجة الى السترة وفي حاجة الى الايه؟ الى الزينة وفي حاجة الى الايه؟ الى الحماية. فيسر الله عز وجل لها فرصة ان بقى عندها صوف تستطيع من خلاله انها تغذي الخيوط وتستخدم تلك الخيوط في ايه؟ في نسج الاثواب. يعني هي خلاص دلوقتي في امس الحاجة لثوب يستر عورتها يزينها ويحميها، فتوفر لها الصوف. وفر الله عز وجل هذا الصوف، ووفر الله عز وجل القدرة على استخدامه، وفعلا يسر لها استخدامه. وبدأت تغزل من ذلك الصوف خيوط، وتلك الخيوط التي غزلتها غزلت او نسجت منها ثوبا المتوقع انها تعمل ايه بعد ما انتهت من الثوب. يعني الان انتهت من الثوب، قعدت مثلا اسبوع اسبوعين شهر شهرين بتغزل هذه الخيوط وتغزل منها ثوبا، المتصور ان يحصل ايه بعد كده؟ تلبسه بقى، تلبسه بس يعني فرايكو تفرط فيه بسهولة ولا تتمسك بيه؟ تتمسك بيه ده خلاص، ده ما هتفرط، ما فيش فرق. ازاي تسيبه؟ السيدة دي عملت حاجة عجيبة جدا، مسكت الثوب اللي غزلته ده وبدأت تحل الخيوط خيط خيط. مش بس كده، ده مسكت الخيوط اللي عملتها وبدأت تنكسها تاني. يعني مثلا الثوب ده كان عبارة عن خيوط من الصوف او حبال من الصوف، عملت ايه؟ فكت الحبال، وبعدين بعد فكت الحبال بدأت تفك كل حبل، كل حبل نفسه بدأت تفكه تاني، ترجعه للحالة الاصلية اللي حالة الايه؟ الصوف. ايه ده؟ ده جنان. جنان من نواحي، الناحية الاولى امال انت كنت ليه بتتعبي الفترة دي كلها؟ انت اهدرتي وقتك واهدرتي جهدك واهدرتي مالك واهدرتي فكرك وهمك. لا لا، مش جنان من ناحية دي بس، من ناحية اصلا ان انت محتاجة جدا. يعني مثلا مش عندها 200 300 400 ثوب وده كده بزيادة، لا ده انت احوج ما تكونين الى هذا الثوب، ده انت ما عندكيش، انت محتاجه للست هتستري بايه، انت محتاجه للزينه هتعملي ايه، انت محتاجه للحمايه هتعملي ايه، ازاي تعملي كده؟ ازاي؟ كلام عجيب جدا، وضع غريب. هذا يسميه العرب خرق، ويسمون تلك المراه خرقاء، انها امراه ايه؟ خرقاء، يعني زي ما عندنا يقول كده بالبلدي مجنونه، جنان، ده جنان فعلا. يعني ده ازاي انسان يعمل كده؟ حاله غريبه الست دي، صح؟ حاله غريبه. للأسف بعضنا بيعمل أبشع من اللي هي عملته. ازاي؟ أنا وأنت كنا مقصرين مع الله سبحانه وتعالى، وقعدنا نستغيث بالله سبحانه وتعالى، يا رب أعطينا فرصة، أعطينا فرصة، ده إحنا يعني أصبحنا عرايا من الحسنات، يا رب محتاجين اللي يستر عورتنا، يا رب محتاجين لباس تقوى وإيمان يزيننا، يا رب احنا محتاجين لباس تقوى وايمان يحمينا. واستغثنا بالله سبحانه وتعالى وانطرحنا على بابه، ومن كرمه سبحانه وتعالى انه هيئ لي وليك الفرصة جاءت لغات عندنا، ان ربنا عز وجل هيئ لنا الصوف وهيئ لنا القدرة على استخدام الايه؟ الصوف. ان ربك عز وجل هيئ لك الاسباب، مد في عمرك واعطاك فرصة انك تعمل، وبدأت فعلا تعمل، وبدأت فعلا تغزل تلك الخيوط. لا، وغزلت من الخيوط ثوب ونسجت من الخيوط لباس، وخلاص بفضل الله عز وجل ولبست اللباس ده وشفت نفسك في المراية ولقيت نفسك رائع جدا، وحسيت بإحساس الستر، وحسيت بإحساس الزينة، وحسيت بإحساس الحماية، والناس من حواليك شافوك وكانوا فرحانين بيك، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يتم عليك الستر، ربنا يتم عليك الزينة، ربنا يتم عليك الحماية. والعجيبة ان بعد كده عمل ايه؟ بدأ يفك الخيوط خيط خيط. العجيبة ايه ده؟ غصب عنه ولا بإرادته؟ بايه؟ بإرادته، مش غصب عنه، بإرادته بدأ يفك الخيوط خيط خيط. لا، ما اكتفاش بكده، ده مسك كل خيط منهم وبدأ يعمل ايه؟ بدأ يفك فيه، يرجعه تاني للحالة الأصلية، وأسوأ من الحالة الأصلية. إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إزاي كده؟ ده أنت عهدت ربنا، ده أنت قلت لربنا يا رب بس أمهلني، أعيش بس يا رب أمهلني، أعيش شهر رمضان، يا رب بس أمهلني، أعيش العشر أوائل من ذي الحجة، يا رب بس أمهلني، أعيش سنة كمان، أعيش شهر كمان، يا رب بس أعطيني فرصة، يا رب يسرني للطاعة يا رب، يسرني يا رب للطاعة، أنت طلبت كده، أنت تمنيت كده، أنت عهدت ربنا، قلت له يا رب بس أعيش شهر رمضان ده، سترى مني يا رب، سترى مني ما يفرحك، سترى مني ما يرضيك يا رب. يا رب اعيش، بس اعيش ان انا انسج هذا الثوب، انا بحاجه الي يا رب اعيش. وانت طلبت من ربنا عز وجل كده، وعهدت ربنا انه لو اتاح لك الفرصه ولو يسر لك انك تنسج وتغزل هذا اللباس التقوى والإيمان، وهذا الثوب من أثواب التقوى والإيمان، فإنك ستحافظ عليه ولن تفرط فيه ولن تضيعه أبدا. وإذا أنت بتنقض العهد بنفسك، أنت بتنقض العهد بنفسك، انت بنفسك اللي عمال تفرط في الطاعات. ارجع بذاكرتك ورا، ارجع بذاكرتي وذاكرتك ورا، وخلينا نشوف كم مرة عهدنا وقلنا له بس اعطينا فرصة، وتعبنا ونسجنا وغزلنا وتمام، وبنفسنا وبمحض ارادتنا رجعنا نفسنا ورا تاني بعد ما تقدمنا، بعد ما حسينا بهذا الاحساس الرائع. بعد ما حسيت في رمضان براحة التخفف من الذنوب والمعاصي، حسيت براوعة الستر ان ازاي ربنا ستر عوراتي وستر عوراتك بالطاعات، حسيت بالزينة دي، ازاي ربنا زين قلبي وقلبك، ازاي ربنا زين ظاهري وظاهرك بالطاعات، زين قلبي وقلبك، قالبي وقالبك، ربنا زينهم بالطاعات. حسيت بحس الحماية، ازاي ربنا حماك من المشكلات، ازاي ربنا حماك من الازمات، ازاي ربنا تولاك من المعضلات. حسيت بكل الكلام ده، وفي الاخير انت بتيجي تعمل ايه؟ بنفسك بمحض ارادتك تبدأ تنقض غزلك مرة تانية. ايه ده؟ ظاهرة مشكلة، مشكلة خطيرة لازم ايه حل. كل مشكلة نحياها سببها آية مهملناها. هندور على الآيات، بس مش هندور على الآيات عشان نعرفها، هندور على الآيات عشان ايه؟ نتبعها، لان فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. تعالوا نشوف النهاردة هذه الرسالة من الله عز وجل الينا، رسالة ان شاء الله ربنا يخرجنا بها من الظلمات الى النور، ومن الحزن الى السرور، رسالة تحيينا ونحيا بها ان شاء الله، لنتمكن من الهروب من هذه الظاهرة، لنتمكن من ان يعصمنا الله عز وجل من هذه المشكلة. دعونا نتابع سويا هذه الايات، لكن بقلوبنا لا باسماعنا. اسمع مع بعض بصوت الشيخ الحزري. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيوة سيدي الرسالة، الرسالة دي مش متعلقة خالص برمضان او غير رمضان، الرسالة متعلقة بقضية خطيرة جدا في حياة المسلم, وهي قضية معاهدة الله, ان انا وانت نعاهد ربنا. قضية ان احنا نعاهد ربنا عز وجل, نطلب من ربنا طلب ونعاهد ربنا عز وجل ان حقق لنا ذلك الطلب فسنفعل وسنفعل وسنفعل وسنفعل فيتحقق لنا ما اردنا, ثم نأتي بعد ذلك فننقض هذا العهد. عشان كده شوف سبحان الله المثل اللي انا بكلم حضرتك عنه اللي حكيته لك من شوية, ربنا عز وجل تكلم عنه في هذه الايات فقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. ده كان ثوب اجمل ما يكون وكان غزل امتن ما يكون, من بعد قوة انكاثا. الانكاث دي اللي هو الصوف بعد ما تفك من الايه, من خيوط الغزل, بقى حاجة كده مهترئة جدا. من بعد قوة انكاثا, حتى الماوردي في النكت والعيون بيقول ان ده مثل ربنا عز وجل ضربه لكل من عاهد الله عز وجل ثم نقض عهده. لكل من عاهد الله عز وجل ثم نقض عهده. القضية مش متعلقة برمضان بس, القضية متعلقة بان انت عاهدت ربنا. واحد يقول لي لا الحمد لله انا ما عاهدتش ولا حاجة, ده انت في مصيبة اكبر. ان انت الموضوع عندك كده نزوة, سحابة صيف, يومين حلوين هنعيشهم وخلاص. لا, ده المصيبة اكبر, ان انسان يمر بيه مواسم الطاعة ولا يوفق لعمرة او حج او يوفق لباب خير او يوفق لطاعة جيله لغاية عنده باب خير او مشروع خير وهو يمر فيه. لا, ده اصلا المفروض انت تستثمر ذلك في ان يكون بداية عهد جديد مع الله سبحانه وتعالى. العجيبة ان الانسان, هذا الانسان اللي بيعاهد الله سبحانه وتعالى ولا يوفي بعهده, تجده لما يعاهد الناس حريص جدا على ان يوفي بايه, بعهده. ولو نقض عهده او نكث عهده مرة مع واحد من الناس بيفضل طول حياته حاسس بالذنب لانه نكث عهده معاه, ما وفاش بعهده معاه. انما نفس الانسان اللي عنده ازمة في عهوده مع الناس وحريص عليها جدا, هو نفس الشخص اللي مفيش مشكلة خالص ان هو ينقض عهده مع الله بعد توكيد ذلك العهد بالايمان المغلظة. بعد توكيد ذلك العهد بالايمان المغلظة. القضية خطيرة, القضية خطيرة جدا, ليست قضية سهلة. نتابع في هذه الايات التي يوصي الله عز وجل فيها عباده. الله سبحانه وتعالى يقول واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم, لان ده من تعظيم مين؟ من تعظيم الله. اذا عاهدت الله اوف بعهدك, اذا عاهدت الله اوف بعهدك. واحد يقول لك عامل انا ما عاهدش عشان ما التزمش, ده انت في مصيبة اكبر. لا مناص من انك تعاهد ربك على الاوبة والرجوع والتوبة والعمل والطاعة, وطالما عاهدت ينبغي ان توفي. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الله سبحانه وتعالى تكفل بك, الله سبحانه وتعالى تكفل بك وكفاك سبحانه وتعالى واغناك وكان حسيبا عليك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وعدك بانه سيكفيك. انت خايف من ايه؟ خايف توفي بعهدك ليه؟ خايف من تبعات ليه؟ انت جبان ليه؟ انت بخيل؟ ما هو الجبن ده ان هو خايف من التبعات. البخيل ده ما عندوش استعداد يضحي. ليه انت بخيل؟ ليه انت جبان؟ ليه؟ ربك عز وجل بيقول لك ان هو يكون معاك. أليس الله بكاف عبده, وفي قراءة ان أليس الله بكاف عباده. ربنا معاك, الله سبحانه وتعالى كفيل عليك, مش هيتركك. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة. حاجة كان بيعملوها العرب كده, ان هم ايه, ان هو ممكن مثلا يعاهد مثلا قبيلة احنا معاكم ايه وبعهد الله وتمام وربنا شهيد علينا, فإن لما تيجي امة تانية اقوى منها يعمل ايه, ينقض مع دي ويشوف الايه التاني, زي اللي بنعمله في الدنيا بالظبط. تقعد ايه معاه في الطاعة تقول له ايه معاك, على فكرة معاك ان شاء الله هنحضر معاكم الدروس ومعاكم في القرآن وان شاء الله معاكم في رعاية الايتام ومعاكم في الانشطة الخيرية, واول ما يلاقي حاجة اقوى يعمل ايه, انقض العهد ده وشوف العهد التاني. معاكم على فكرة هتعلم قرآن وهقرب من ربنا وهحضر, واول ما تروح له فرصة كده في الدنيا اربة ها ربحها اكبر يعمل ايه, بيع, ينقض العهد ده ويعمل ايه وياخد عهد تاني. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي إيه. أنت أنا بقول لك إزاي تدرك إنك ما بتعهدش الناس، إنك حتى ما بتعهدش نفسك، أنت بتعاهد ربك. فاكرين في الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون إيه الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. افهم دي، افهم ان انت لما بتنوي على خير وتقول لواحد معاك ان شاء الله باذن الله كل شهر ابعت لك 50 جنيه في كفالة الايتام، وان شاء الله 100 جنيه في، وبص لغاية ما اموت ان شاء الله انا معاك في كذا، وبص انا ابني مش عارف هجيبه لك يتعلم قرآن، وبص بنتي، انت ما بتعهدش الناس. افهم كده، انت ما بتعهدش الناس، معاك ان شاء الله، واول ما مش عارف تحصل مشكلة خلاص ان تكون امته هي اربع من ايه من امه. خد بالك بقى ربك بيقول لك ايه، ربك بيقول ايه، انما يبلوكم الله ايه به، ده ايه اختبار من الله، اختبار، ربنا بيختبرك بيشوف هيبقى مقامه عندك ايه، ربنا بيختبرك. افهم دي، افهم ان انت في اختبار، انما يبلوكم الله عز وجل به، الله يبلونا به باختبار من الله سبحانه وتعالى، ربنا يختبرك هيشوف انت هتعمل ايه مع عهد ربنا عز وجل. انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فين الاختلاف اللي حصل؟ ايوة الاختلاف حصل في ايه؟ اصل الشيطان هيضحك عليه، هيضحك عليه ازاي؟ هيقوله لا مش مشكلة، اصل ده برضو العذر بيتي حرام على الجامع، وبعدين اهو ده خير وده خير، وبعدين مش عارف، وبعدين مش عارف، وبعدين مش عارف، هيحصل ده. وممكن يتكلم مع اخواني ويقول لهم لا معلش اصل انا ظروفي، وتتكلم مثلا مع اصلي مش عارف ايه. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. الموعد مش الدنيا، الموعد الآخرة. أنا وأنت لينا آراء، وأنا وأنت اختلفنا في حال، بس حسم الخلاف بيني وبينك مش هنا، ده يبقى فين؟ يوم القيامة عند الله، كل حاجة هتستبين وكل حاجة هتتضح في اليوم ده، وهتعرف إن أنت كنت مغرر بيك ومخدر، وهتعرف إن أنت كنت بتضحك على نفسك، وتعرف ان انت كنت بتجري ورا هواك مش بتجري ورا اللي بيرضي مولاك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. النهاردة لو انت اتفقت معايا على حاجة او عهدتني على عهد، الطبيعي جدا ان هاجي اسألك عن العهد ده، فانت بتبقى مجهز اجابة، الإجابة دي بتقول والله حصل لي ظروف، والله اتشغلت، والله انت عارف بقى بعد رمضان الدنيا بتبقى مختلفة بقى والحياة ومشاغل الحياة، هتقول لي كده بتجهز إجابة. انت إجابة حضرتك ممكن ايه، ممكن تنفعك عندي، بس الأهم من كده ان إجابتك تنفعك عند ربنا، هو ده الأهم، لأن ربنا قال ولا تسألن عما كنتم ايه تعملون، هو ده الأهم. هو سيدنا كعب فهمها واحنا مش قادرين نفهمها. سيدنا كعب قال يا رسول الله اني رجل اوتيت جدلا ولو كنت عند غيرك لخرجت من غضبه. انا الموضوع عندي ايه، ما كنتش هغلب، اقول لك يعني اديك شوية اعذار مرتبة ترتيبا ايه محكما، وانت هتقول لي عادي وهتصدقني، لكن علمت ان الله سيخبرك. انت النهاردة لما بتقعد تعتذر قال يا رسول الله لم يكن لدي عذر، ما كانش عندي عذر، انا ما كانش عندي عذر، ما اضحكش على نفسي. النبي قال اما هذا فقد صدق، ما تضحكش على نفسك، ما تضحكش على نفسك في العهد اللي هتعاهد وممكن تيجي، اتحرر من الكلام ده النهارده، ما تضحكش على نفسك. انت ممكن كلامك يبقى ماشي والله السوء برضو طاعه وخير وفي سبيل الله، ده هوى، فيه هوى اكتر منه طاعة، والهوى محركك اكتر من الطاعة، بس بتحاول تريح ضميرك. ما تضحكش على نفسك، ما تضحكش على نفسك. المهم ان انت تكون مدرك ان في يوم ولا تسألن عما كنتم ايه تعملون، ان ربنا يسألك عن العهد اللي عهدته. عهد ايه؟ العهد بتاع المرة دي؟ لا، ده في عهد ابعد من كده. عهد ايه؟ عهد في الازل ربنا خده على حضرتك اصلا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيه؟ ذريتهم وأشهدهم على إيه؟ أنفسهم ألست برب. في عهد قديم خالص أنت واخده، في عهد قديم واخده أن أنت تعيش ليه، أن أنت تحقق توحيد الربوبية. في عهد قديم أنت واخده أن أنت تعيش للعبادة، تعيش على الطاعة، أنك ما تؤثرش على مرضات ربنا مرضات حد. في عهد أنت واخده قديم هتتسأل عن العهد ده، هتتسأل عن عملك كان ايه فيما يتعلق بهذا العهد. هو ده اللي يشغلك، انك هتتسأل. مش مهم، انت ممكن تخرج من غضب الناس وممكن تديني عذر، العذر ده يكون ايه مقبول عندي، بس الاهم كده ان يكون مقبول عند مين؟ عند الله. عشان كده اللي بيخدع بيخدع نفسه، واللي بيغش بيغش نفسه، واللي بيضحك بيضحك على نفسه. قل هل نبيكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه وهم يحسبون انهم محسنون ايه صنع. هو بيغش نفسه بيخدع نفسه اصلا في الاخير. انت تقول ايه؟ اصل ربنا عالم ظروفي وعالم شغلي وعالم انشغالي وعالم اللي انا فيه وعالم حالتي الاقتصاديه وعالم ظروف اولادي وعالم احوالي الاسريه وعالم. وهو ربنا يعلم كل ده، ويعلم برضه ان انت عشان الدنيا ما تتأخرش، ان كل الكلام ده بيختفي قدام فرصة من فرص الدنيا. انما لا، ان الكلام ده كله بتقول له معلش يا ابي سامحني، معلش استحملني شوية، معلش مش عارف ايه، اصل انا وعدتهم ان اعمل كذا كذا كذا كذا في الدنيا. انما في الاخرة لا، عادي، لا بأس ان العهد ده ايه ينقض. ليه ربنا اهون علينا؟ ليه ربنا اهون علينا؟ استحضر يستحضر ولا تسألن عما كنتم تعملون. ربنا بيقول ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم. ركز معايا بقى، عشان هنا ربنا عز وجل هيكلمنا عن حاجه مهمه جدا. يعني احنا فهمنا يا اخوه رساله ربنا ليه، ان انا وانت ينبغي ان نوفي بعهد الله ولا ننقض ايه عهد الله. واسقطنا الكلام ده على نفسنا وشفنا انا وانت كام مرة عهدنا ربنا ونقضنا عهدنا، كام مرة عهدنا ربنا وما وفيناش بعهدنا. لازم نسقط الكلام ده على نفسنا عشان ندرك حق حالنا، عشان ما نضحكش على نفسنا. كام مرة عهدنا ونقضنا؟ كام مرة احنا وعدنا وما وفيناش؟ ربنا ارجع بذاكرتك للوراء، وبتبقى مكسوف جدا، مكسوف جدا انك تبقى مثلا يعني انت لو وعدت اخ انك قلت له ايه والله انا هساعدك مصاريف ان شاء الله ابعت لك 100 جنيه شهريا، وجيت مثلا ما بعتش شهرين ثلاثة، تبقى ايه؟ مكسوف جدا، مش قادر تقابله اصلا ولا تبص في وشه. انت بتقول يا رب انا عهدك ان انا اطلع لليتيم ده 50 جنيه شهريا، وبتطلع مره والثانيه وبعد كده بتايه؟ بتبطل. بتقول يا رب انا عهدك ان انا اطلع له من وقتي كذا اسبوعيا، يا رب عهدك ان انا اطلع له من جهدي، يا رب عهدك ان اطلع لكتابك من فلوسي كذا، واطلع لخدمة كتابك من جهدي كذا، واطلع لخدمة كتابك من فكري كذا. وبتيجي تنقض عهدك ولا في دماغك ولا كأن حاجة حصلت. ارجع بالذاكرة، شوف عهدت ربنا كم مرة انك تدعو اليه ونقضت عهدك، وعهدته كم مرة انك تتعلم دينه اللي هو ارتضاه ليك وبرضه نقضت عهدك، وعهدته كم مرة انك تتعبد عبادة ونقضت عهدك، وعهدته كم مرة انك تتحلى بخلق ونقضت عهدك، وعهدته كم مرة انك تاخد خطوات اصلاحية في مشكلة حياتية ورجعت نقضت عهدك تاني. عشان كده والله بأزمة ام في ازمتنا الحياتية النهاردة، لما انت يبقى في مشكلة بينك وبين مراتك وتقول لها اوعدك هتغير، عهدك هتغير، انت ما عهدتهاش، افهم انك عهدت ربنا. انت ما عهدتش اخوك، افهم انك عهدت مين؟ عهدت ربنا. لانك مش تتغير عشان الانسان، تتغير عشان الرحمن. افهم ده. كم مرة عهدنا ونقضنا؟ كم مرة عهدنا وما وفيناش؟ لازم انا وانت نسقط الكلام ده على نفسنا، نشوف احنا فين من عهد ربنا عز وجل، فين من اللي ربنا امرنا بيه من الوفاء بالعهد وعدم نقض العهد. فين؟ بنبقى مكسوفين قوي من بعض في الدنيا، وليه ما بنستحيش من الله؟ بنبقى دايما حاسين بالذنب عشان نقضنا عهد، وليه مش حاسين بالذنب عشان عهود ننقضها صباح مساء ليل نهار؟ ليه انت مش حاسس بالذنب على دي؟ بتبقى خايف انك تنقض العهد مع الانسان عشان المساءله، خايف ينقض عهده مع مراته عشان لما تيجي تقول له انت مش عاهدتني انت مش وعدتني، خايف ينقض عهده مع اصحابه مع الناس عنده في الشغل مع زمايله في الكليه عشان انت مش قلت لنا انت مش عملت، خايف عشان يتسال. ليه مش خايف؟ ما انت هتتسال، ما انت هتتسال عن العهد ده، هتتسال عن الوعد اللي انت وعدته، العهد اللي انت عهدت ربنا عز وجل اياه. يا رب عهدك بعد رمضان اكون انسان ثاني خالص، يا رب عهدك بس بعد مرور الازمه دي اكون انسان ثاني. يا رب عهدك، يا رب عهدك، يا رب عهدك. كتير وفين؟ ليه المساله حتى مش شغلانه؟ ليه احنا كده يعني حتى ما بنستغفرش ربنا من كل عهد عهدناه ربنا عليه او وعد وعدناه وما وفيناش بيه؟ ما بنستغفرش ربنا من المصيبه دي ليه؟ عارف بقى، عارف عارف، هقول لك حاجه، ركز معايا في الايات كده عشان الايات هتكلمك عن حاجه مهمه، هتكلمك عن العواقب الحسنه والعواقب السيئه لمساله الوفاء بالعهد. هتكلمك عن كده والله، هتكلمك لو انت وفيت بالعهد ايه اللي هيحصل، ولو نقضت العهد ايه اللي هيحصل. بيجي يشتكي يقول لك عارف يا دكتور هو المشكله والله العظيم انا مش عارف اعمل ايه، انا بعاهد وبعدين ببقى ناوي ابقى كويس وبعدين ارجع تاني وابقى ناوي ابقى كويس. ده انت عارف مش المشكله ان انا برجع تاني، ده انا في حاجات كويسه عندي بتبوظ كمان. يقول لك عندي حاجات ايه بتبوظ، يعني مثلا يقول لك انا عهدت ربنا ان انا ان شاء الله اجتهد في الدعوه الى الله وبعدين ما وفيتش بالعهد، لقيت نفسي حتى كنت بحفظ قران ما بقتش بحفظ، كنت محافظ على صيام وكام ما بقاش بيحصل. عقوبه. اسمع بقى كده ربنا يقول ايه، ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ايه. يا شفت العقوبه دي، تذل قدم بعد ايه؟ عقوبه على انك ما وفيتش بالعهد. هو ربنا قال ايه؟ قال فتذل قدم بعد، ولا بعد ثبوتها؟ ثبوت. اوعى تزعل بقى، ما تزعلش لما مكتسباتك تضيع، ما تزعلش لما مكتسباتك تضيع وتصل احيانا ان مكتسباتك الاعظم اللي هي الايمان والاسلام ممكن يضيع. فتزل قدم بعد ايه؟ ثبوته. ينتكس. ربنا بيقول ان من العقوبات اللي بيعاقب بيها الصنف ده من الناس ايه؟ فتزل قدم بعد ايه؟ انت تقدر تستحمل كده؟ انت مستعد انك تخسر اللي عندك ده كله؟ مستعد تخسر التزامك الظاهر، استقامتك الظاهره؟ مستعد تخسر اخلاقك؟ مستعد تخسر زوجه صالحه؟ تخسر ابناء صالحين؟ مستعد تخسر اخوه صالحين ربنا من عليك بيهم؟ ما احنا ما بنفهمش ده، انما حتى من عهد اخواننا على طاعه ونقعد ما نوفيش ممكن نخسرهم. الانسان يتحرم من ده. فتزل قدم بعد ثبوت، انت مستعد تخسر هذه الرفقه الصالحه فتزل قدم بعد ثبوتها. بس كده. وتذوق الايه؟ السوء. مش هيكون في حاله سيئه بس، ده ايه؟ يذوقه. وكان من مراره هذا السوء وشده هذا السوء يجد له طعما كما يجد الانسان طعم للطعام او الشراب. وتذوق السوء. شفت الكلمه ما قالتش سوء في ايه بالظبط؟ ممكن تساء في مالك؟ ايوه تساء في مالك. ممكن تساء في جاهك اللي شغلك عن ربنا؟ تساء في جاهك اللي شغلك عن ربنا. تساء في منصبك؟ تساء في منصبك. تساء في اسرتك؟ تساء في اسرتك. تساء ممكن تساء في كل ده. وتذوق السوء بما ايه؟ ليه عملنا ايه؟ ركز معايا. بما ايه؟ بما صددتم عن سبيل الله. لا استنى بقى، ولا الحمد لله ده مش انا، ده مين اللي صد ايه عن سبيل الله؟ يا سيدي اهدأ. الصد ده مش لازم يكون قولي، في صد ابشع من اسم الصد العملي. اتفقنا مع بعض، اتعهدنا ان احنا يا جماعه احنا محتاجين مثلا ندفن مجموعه من الايتام هيحتاجوا 500 جنيه شهريا، وكل واحد فينا هيطلع 50 جنيه، وجات 2-3 ما وفوش بعهدهم، ايه اللي حصل للعمل ده؟ وقف كله. انت صديت عن سبيل الله، بس صديت ايه؟ عمليا انت كنت شاهد زور على الالتزام، شاهد زور انك وعدت ان احنا هنعمل وهنعمل وهنعمل وهنعمل وما عملتش، كنت شاهد زور. انت صديت عن سبيل الله وانت ايه لا تشعر. ده الصد العملي، الصد عن سبيل الله اللي جاء في القرآن مش دايما بيبقى صد قولي، في صد ابشع منه اسمه الصد الايه العملي، شهادة الزور، انك تكون شاهد زور على المسلمين لما يشوفوك ايه ده هو ده الاسلام، الناس تكره الاسلام من خلالك، انك تكون شاهد زور على الملتزمين، شاهد زور على الملتحين، اخت شاهد زور على المنتقبات، شاهد زور ان هو ايه يعني شوف بيوعد وما بيوعد، شاهد زور يصد عن سبيل الله وهو ايه لا يشعر. ولكم عذاب عظيم، نسأل الله العافية. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. مش هذا اللي حصل؟ اللي حصل انها كانت القصة ايه بيع وشراء. انت عندك عهدين دلوقتي، عهد عهدته لربنا انك تستقيم في الطاعة دي، تنتظم في القرآن، تستقيم في الدعوة، تستقيم في عبادة، تشارك في خير، تتوب عن ذنب، تقلع عن منكر، عهد عهدته لربنا خلاص، انت عهدت خلاص كده اهو عهد. وجالك عرض تاني، العرض بيقول ان الوقت بتاع الدرس اللي هو يوم الجمعة طلعت لك في شغلانة حلوة قوي والدنيا كويسة خالص، او جالك دورة ولا مؤتمر هتروح الغردقة عاد اشتري، انت هتشتري بقى دلوقت، يا تشتري ده ايه يا ده خلاص اشتري، انت اشتري ان في حاجات ممكن تكون مدركة ودي مش مدركة، انت اشتريت ان الاصل ان انت طول الشهر ما تحضرش ولا مرة، ما تنتظمش معهم، اشتريت ان انت كنت واعدهم ان انت هتعمل ايه هطلع، وبعدين لقيت الدنيا ضيقت عليك، طب اطلع الخمسين دي ولا الخمسين اللي انا كنت هبجيب بيها كذا لنفسي ولا اعمل كذا لابني ولا اعمل كذا، رغم انها نافلة. اشتريت، انت اشتريت دنياك، بس ربك بيقول لك انك اي حاجة هتبقى اشتريتها وبعت عهد ربنا هي قليلة، هي قليلة. اي صفقة انت خسرت فيها عهد ربنا هي صفقة خاسرة 100%. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. يبقى افهم بقى ان من العواقب السيئة فتزل قدم بعد ثبوتها، من العواقب السيئة وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، من العواقب السيئة ولكم عذاب عظيم، من العواقب السيئة الخسارة والندم، الخسارة والندم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، من العواقب السيئة. شوف رب الله بالشرف يقول لك ايه، يقول لك انما عند الله هو ايه هو خير لكم ان كنتم تعلمون. حتى والله لو سبت حاجة من أمور دنياك هيعوضك ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول إنك لن تدع شيئا ابتغاء وجه الله إلا أبدلك الله ما هو خير لك منه. ده الحديث الصحيح في عشر الأربعين. إنما بتاع من ترك شيئا لله عوض الله خيرا من ضعيف. إنك لن تدع شيئا ابتغاء وجه الله إلا أبدلك الله ما هو خير لك ايه منه. انت مش هتبقى خسران لما تحافظ على عهد ربنا وتقول ابدا اي حاجة لا ايا كان لا، الا حاجة افرض منها، الا حاجة في الترتيبات الشرعية ايه اولى منها، ابدا لا نومة ولا مأكل ولا مشرب ولا فسحة ولا خروجة ولا انسان لو سمحتوا محدش يجي عندي ليه، ده عهد ربنا محدش يجي عنده خلاص، صلب في دي نفسك تفكر تيجي عنده، طب ريح شوية محدش يجي عند عهد ربنا، زوجتك تحب تيجي عنده ما تجيش لو سمحت عند عهد ربنا، نفسك ما تجيش عند عهد ربنا، الدنيا ما تجيش عند عهد ربنا، ده خط احمر، ده مليون خط احمر. انا عهدت ربنا فيهاش كلام، خلص الكلام على كده، كل اللي فاتك ربنا هيعوضك افضل منه. ربك بيقولك تصدقوا ربنا ولا لا، تصدقوا ربنا ولا لا، ونعمل تصدقوا ربنا طبعا. ربك بيقولك كده اهو، بيقولك انما عند الله هو ايه هو خير لكم ان كنتم تعلمون. يعني ايه تعلمون؟ تعلمون يعني ايه توقنون، ما احنا عارفين، بس هنا تعلمون بمعنى ايه؟ قلنا تعلمون علما ينفعكم او توقنون او تعملون بمقتضى علمكم. ان كنتم تعلمون، لو انتم موقنين فعلا، لا اللي عند ربنا احسن. ربك بيبشرك اهو، بيبشرك ما تخافش، اي حاجة هتخسرها عشان توفي بعهده مش ضايعة، ما تقلقش مش ضايعة، ربك بيبشرك. اه عشان كده ربنا يقول بقى ما عندكم ايه ينفد. يا سيدي هو انت النهاردة الفلوس اللي بخلت بيها، الوقت اللي بخلت بيه، الجهد اللي بخلت بيه، هو هيخلد عنك؟ هيبقى لك ابدا؟ ولا هيبقى لك ولا يخلد عنك، ولا هيبقى لك ولا يخلد عنك، ولا هيبقى لك منه شيء. ما عندكم ايه؟ عهدت ربنا يا رب هطلع كذا ورجعت، عهدت ربنا يا رب هعمل لما رجعت، ده اللي رجعت بيه ده اللي هو انت اللي وفرته من وقتك ولا من جهدك ولا من مالك، ده اللي وفرته ده هيبقى لك؟ ما عندكم ايه ينفد. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يرسخ لها عمليا مفهوم في غاية الاهمية. دخل عليها قال لها ما بقي من الشاة؟ قالت ما بقي غير كتفه. قال بقيت كلها غير كتفه. ده هو ده اللي مش باقي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. القعدة اللي انت قعدتها دي في حلقة قرآن ولا في مجلس علم ولا صليت فيها ولا عملت فيها ولا رحت فيها ولا اديت فيها، هي دي اللي باقيه لك. يا ابن آدم هل لك من مالك إلا ما أكلت او شربت او لبست؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعبر ان كل واحد منهم مثلا يقول لبست فأبنيت، اكلت فأفنيت، او تصدقت فأمضيت. ده اللي بقي لك، ده اللي مضى لك. ما عندكم ينفد، اي حاجة انت هتوفرها علشان خاطر ما توفيش بعهد من عهود الله انت بتخسرها مش بتوفرها، انت بتحكم عليها بالنفاد مش بالبقاء، بتحكم عليها بالفناء مش بالبقاء. والله بتخسرها ما بتوفرها، انت بتفنيها ما بتبقيها. لو عايز فعلا تبقيها، لو عايز تبقي الوقت ده في ميزانك، لو عايز فعلا تحوز الامر ده، لا يا سيدي طالما عيدت ربنا اوعى ابدا تنقض عهدك. ما عندكم ينفد وما عند الله ايه باق. هو عند مين يا جماعة؟ هو انت النهاردة لما عملت لليتيم عند اليتيم ولا تشغل بالك باليتيم؟ هو انت النهاردة لما ساعدت اخ عند الاخ ولا تشغل بالك بالاخ؟ انت عند مين؟ عند مين؟ عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله ايه باب. شوف ربك يقول ايه، يقول ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله اكبر. ده ربك يقول لك ايه، انت صبرت؟ ايوه صبرت على عهد ربنا، صبرت على الطاعة دي اني التزم بالعهد، وصبرت عن المعصية ان انا ايه ما انقضش العهد، صبرت حبست نفسي على مرض ربنا، خط احمر. اللي يحصل ربك ميبشرك يقول لك هيجزيك اجرك، بس اي جزاء؟ احسن الجزاء، احسن الجزاء، والله احسن الجزاء. مش صفقة خاسرة؟ والله صفقة خاسرة. هتاخد ايه؟ هتاخد ايه من 50 جنيه دي؟ هتاخد منها ايه؟ نص كيلو لحمة؟ وبعد ساعتين ثلاثة ما عادش ليه اثر في حياتك؟ هتاخد ايه؟ لا بس لما نزل بطن 5 فقراء ولما نزل بطن 1 فقير، لا ابقالك والله العظيم، والله ابقال. وما حصل لكش حاجة ان انت المرة دي بدل ما كنت تاكل لحمة انت لسه واكل امبارح وهتاكل بكرة، النهاردة كلت مش عارف كشري، ما حصلش حاجة، الدنيا ماشية عادية. ما حصلش حاجة ان بدل 8 ساعات نوم بقوا 7، ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة، لا الساعة دي لا. ولنجزينهم شوف رب تقول ايه، ولنجزين الذين صبروا اجرهم بايه؟ باحسن ما كانوا ايه يعملون. تضيع دي تخسر دي، ما فيش شكران زي شكران ربنا، ما فيش تعامل زي التعامل مع الله، ما فيش تجارة اربح من التجارة مع الله سبحانه وتعالى. يا سيدي ده انت اصلا بعت، ده انت والله بعت صح، انت بعت، ان الله اشترى، والمفروض انت عملت ايه؟ بعت. اشترى من مين؟ من المؤمن. اشترى منهم ايه؟ انفسهم. وايه بان ايه لهم الجنة، وانت عمال ترجع في بحثك كل يوم وعايز الجنة ازاي؟ ما انت بعت خلاص، انت بعت، ما تقعدش بقى، انت بعت خلاص. وصاحب هذا الذي بعته، صاحب هذا الذي اشتراه منك بيقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وانت في الاخير برضو ماشي بدماغك وبتنقض عهدك ازاي؟ ما يستقيمش. يبقى ربنا عز وجل بيبشرك ان اللي عنده خير لك وابقى. يأكد لنا في الخطاب على ايه؟ على حتة ان اللي عند ربنا افضل، بيأكد لك على ان اللي عندك بينفد، عشان هي دي الازمة، لان انت شحيح بتشح انك توفي بعهدك. ربنا يقول بقى ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو ايه؟ فلنحيينه حياة ايه؟ طيبة. الله، حياة طيبة في الدنيا؟ ايوه. وفي القبر؟ ايوه. وفي الاخرة؟ ايوه. هو ده بقى صاحب العيش الطيب، هو ده السعيد. مش انا وانت لما ننقض عهدين كن على يقين من كده. لو اردت السعادة وفي بعهدك، لو اردت انك تشقي نفسك انقض عهدك. عشان كده والله العظيم ازاي تفهم ان انت كل عهد بتنقضه وكل وعد ما بتوفيش بيه انت بتفتح على نفسك باب شقاء. وازاي ان انت كل عهد بتوفي بيه، كل وعد بتحرص عليه، انت بتفتح لنفسك باب سعادة، باب سعادة. لان سبحان الله الدنيا والاخرة كل مقاليد الامور بيد ربي سبحانه وتعالى. صح؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو ايه؟ مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا ايه؟ يعملون. احنا كده فهمنا رسالة ربنا الموجهة الينا، ان احنا نوفي بعهد الله ولا ننقض. وتدبرناها بان احنا اسقطناها على نفسنا واكتشفنا ان احنا فعلا في عهود كثيرة ما وفيناش بيها، وفي عهود كثيرة نقضناها وتفقدنا مظاهر الخلل اللي موجودة عندنا في حياتنا. وبعدين تفكرنا في العواقب الحسنة والعواقب السيئة للوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى. تفكرنا في هذه العواقب الحسنة، زي ان الله سبحانه وتعالى يدخل لنا الاجر وانما عنده خير والحياة الطيبة والسعادة. وتفكرنا في العواقب السيئة، زي ان تزل قدم بعد ثبوتها، وزي العذاب، وغيرها وغيرها من الامور. عشان كده احنا محتاجين بقى ناخد خطوات عملية. كلام ما ينفعش، ما عادش ينفع الكلام، لازم ناخد خطوات عملية. ان انت خلاص لازم تاخد خطوات، لازم تتزكى بالآية دي، لازم تتطهر وتتطور. اتطهر من ايه؟ اتطهر من ايه؟ اشوف عهدا انا نقضت وارجع اتوب منه وجد العهد مع الله. لازم، ما فيش نقاش. وتطور اعمل ايه؟ اعاهد عهد جديد وابدا خطوه جديده، اشوف ازاي اثبت على العهود دي بسرعه. لازم تطهر وتطور النهارده. احنا خلاص الفرصه اهو، فرصة ان انت تتوب الى الله وتستغفر الله سبحانه وتعالى من عهد نقضناه ولا وعد ما وفيناش بيه، ونبدأ مع ربنا ايه؟ نصبح من تاني وتتطور تاني. ايوه عاهد ربك تاني. انت ما تحمستش؟ ما تشجعتش للشكران لربك وعدك دي؟ خد عهد جديد وعهد تاني وعهد تالت وعهد رابع واحرص عليه. بس التطهير والتطوير ده انا وانت محتاجين فيه ايه؟ محتاجين فيه ان احنا نستعين بربنا. احنا ما نقدرش لوحدين، وربك من كرمه انه فتح لك باب الايه؟ الاستعانه. ادعي ربك بقى، ادعي ربك ان يعينك على الوفاء بالعهد ده. ادعي ربك. النبي صلى الله عليه وسلم ليه ادعيه لا تعد ولا تحصى. هقول لك على حاجه بسيطه خالص، حاجه بسيطه قوي. هقول لك على دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم كان بيدعيه بعد كل صلاه، ووصى ان هو يدعى بعد كل صلاه، وانا وانت بننساه وبنكسر فيه. الدعاء ده الحبيب صلى الله عليه وسلم كان بيقول لسيدنا شداد بن أوس، قال يا شداد بن أوس اذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز انت هؤلاء الايه الكلمات. كنز والله العظيم كنز. النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الروايات علمه 11 دعوة. اول دعوتين منهم مهمين جدا يخصونا قوي في اللي احنا بصدده. قال قل اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد. لما عهد عهد اثبت عليه. لما ابدا عهد اعزم على الرشد. ايوه انا عايز كده، عايز الثبات في الامر والعزيمة على الرشد. عايز ما بقاش شخص متهور ولا كن شخص متقاعس. لا خلاص. عايز الانضباط ده. واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. واسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. واسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. كده تمني. واسألك من خير ما تعلم. واعوذ بك من شر ما تعلم. واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب. شفت شفت الكنز اهو واظب عليه. وكده كده هو في الاوراد بعد كل صلاة في مسلم الامام احمد وصححه المحقق في فهو في الاوراد كده بعد كل صلاة. قولوا بعد كل صلاة عيد يا رب النبي بعد كل صلاة. انا وصي نفسي ووصيك باحنا لنا ان شاء الله في كتاب كده يصدر قريبا وماذا بعد رمضان ان شاء الله يبقى احنا هنتكلم فيه عن شويه حاجات برضو تساعدكم باذن الله. بس النهارده نبدا ناخد خطوه مع الله سبحانه وتعالى. اربط الموضوع بعهودك مع البشر. اربطه في الواقع بعهودك مع البشر. قل عهد الله احق ان يوفى به. النبي صلى الله عليه وسلم لما ابناء واحد مات بيسالوه عن دينه، ليه دين مع الناس وفي دين تاني عليه، عليه ايه؟ صيام. النبي قال لهم فدين الله احق ان يقطع. ايوه عهد الله احق ان يوفى به. لما بتدي واحد معاد كده، لما تتفق مع واحد على حاجه، افتكر ان انت المفروض الاول انك توفي بعهد مين؟ بعهد ربك. نختم بس كده باستعراض سريع لكلمة عهد الله في كتاب الله عشان نؤكد بس على اللي احنا اتكلمناه. ربك عز وجل في سورة البقرة بيقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا ركز الا مين؟ مين دول بقى؟ الذين ينقضون عهد الله من بعده ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. الايات دي قالت لنا ان الانسان لما ما يوفيش بعهد ربنا قد يقع في الفسق وقد يصل الخسران، نسال الله العافيه. شوف معايا في ال عمران يقول بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. لما توفي بعهدك ربك يحبك. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ربك يشدك لما توفي بعهدك. ضف العواقب الحسنه والعواقب السيئه. تذكر لا خلاق لهم في الاخره. ملوش في الاخره نصيب. ما هو ما وفاش بعهده. هو اللي عمل في نفسه كده. ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ربك عز وجل بيقول في سوره الانعام ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. عشان كده كنت بقول لكم كتير كتير كتير في العهود بتكلم عن اليتيم، لان في القران بعد الكلام عن اليتيم يجي الكلام عن العهود، الكلام عن اليتيم يجي الكلام عن العهود. واحنا دشلنا برنامج ان شاء الله اسمه فاخوانكم. البرنامج ده هدفنا فيه الرعايه الايمانيه والنفسيه للايتام. ان اليتيم ده يراعى ايه؟ ايمانيا ونفسيا. ربنا قال ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم. عايزين دي. عايزه يحس ان اخويا. عايز اقول له ان فيه انسان يتيم بس السعاده في قلوب مليارات البشر. في انسان يتيم على يديه اصلح الله احوال مليارات البشر. في انسان يتيم كان لبراس لكل البشر اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى تتخيل. عايزين ايه؟ مش عايزين ان هم يتسخطوا على الله، عايزين هم يبقوا افراد صالحين. احنا دشلنا البرنامج ده ان شاء الله واللي يحب يشارك معانا فيه اهلا وسهلا بيه باي صوره. يشارك معانا فيه بجهده بماله بفكره بوقته ما يحرم نفسه من ذلك. لان كل الاهتمام منصب على اكل وشرب. لا، في حاجه اهم. ايمانهم اهم من ابدانهم. ايمانهم اهم من ابدانهم. انك تحافظ على ايمانه ما يطلعش يلحد، ما يطلعش بيتسخط على الله. الله المستعان. ربك بيقول بقى في سوره الانعام بيقول ولا تقربوا مال اليتيم الا من التي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها، واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هو ده الصراط المستقيم، لو انت وفيت بعهدك انت على الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرعد يقول افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. مين بقى اولو الالباب دول؟ اللي بيتذكروا، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الانسان لما يفهم ما ينقضش عهده مع ربنا. انت بتعرض نفسك لمشاكل انت لا قبل لك بها، بتعرض نفسك لهموم لا قبل لك بها، انت بتخسر حاجات لا يعوضك عنها كل ما في الدنيا. الحقيقه الواحد حزين جدا، نسال الله ان يتوب علينا، يتوب علينا في كل مره نقضنا فيها عهدا او خلفنا فيها وعدا مع الله سبحانه وتعالى. ربك يقول الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه بالسيئه. اسمع اسمع، اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. طب التنين، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. ايه ده الانسان يعني ايه بقى؟ تعرض نفسك للعنه ليه؟ تعرض نفسك لسوء الدار ليه؟ تحرم نفسك من عقب الدار ليه؟ تحرم نفسك من الجنه والنعيم اللي فيها ليه؟ انت حتى لو اللي بيخليك ما بتوفيش بعهدك اولادك زوجتك حد، انت كده بتخسرهم، انت كده بتخسرهم. ليه بتعرض نفسك لكده؟ ربك بيقول لك بعدها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع. الدنيا اللي شغلتك عن انك توفي بعهدك مع ربك هي متاع، هي متاع في الاخير. عشان كده ربك قال ايه؟ ان دول اولو الالباب. شوف سبحان الله بعد كده في سورة الأحزاب ربنا بيقول ايه؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. بيقول كلامه هو الواقع مش كده اصلا. والله انت مشغول ولا مشغول ولا حاجه، اصل عندي ظروف. ايه يريدون الا ايه؟ فرارا. عايز يفر من الخير انت حر. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. انت عهدت ربنا انك هتقف في باب خدمه الدين في الباب الفلاني ووليت الادبار. طبعا توليه الادبار بالاساس اللي هي في الجهاد او في القتال، لكن الانسان يقف في باب طاعه وايه؟ يبقى اخوانه شغالين كده وهو يوليهم دبره وهو شغال كده. هم بيجروا ورا الاخر وهو بيجري ورا الدنيا، هم بيجروا ورا الطاعه وهو بيجري ورا المعصيه، رغم انه وعدهم ايه؟ وعهد ربنا انه يكون ايه؟ معاهم. هو ناسي وكان عهد الله مسؤولا. اسمع ربك عز وجل بيقول بعدها ايه؟ قل لن ينفعكم الفرار. ما تفتكرش الفرار ده ينفعك، الهروب مش هينفعك. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. عارف ايش شبه ايه؟ ام حسب الذين يعملون السيئات ان ايه؟ ان يسبقون ساء ما يحكمون. يقول لك لا لا استنى وقتي هيروح وممكن اتعرض لمشاكل امنية وبعدين يحصل لي مشاكل اسرية. انت فرت عشان ده؟ لا يا سيد ما تقلقش. واذا لا تمتعون الا قليل. افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم. ده مشكلة انه مش بس بيسكت. عارفين انه يصد عن سبيل الله عمليا. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. عارف وقت الأزمة تلاقي إيه ما تشوفوش. أول ما الأزمة تعدي تلاقي بقى واقف لك وعملت أنت كنت فين في الأزمة؟ أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. لكن آخر الكلام عن عهد الله عز وجل في القرآن. يعني أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. الآيات اللي احنا سمعناها كلها يا إخوة لو احنا أردنا فعلا أن احنا نكون من أهلها ينبغي أن نتبع ما أوصانا الله عز وجل به فيها من أن نوفي بعهده وألا ننقضه ولا ننقض الأيمان بعد توكيده. تمام؟ لو إحنا أردنا إن إحنا نترقى نحفظ آيات حتى بتاعة النحل اللي إحنا سمعناها النهاردة نحفظها كده بحيث يبقى إن شاء الله أنت انتقلت من تمرة ولا ترجرت إنك تترقى وتكون من أهل هذه الآية من الدرجة الأولى إن شاء الله تعلم ذلك لغيرك تعلم مبانيه ومعانيه وتدخل في يعني في من وصفهم الله بأنهم ربانيون وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خيركم وتدخل في قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله وكفى بالله حسيبا. عذرا على الإطالة لكن كما قلت لكم في الدروس الماضية احنا نريد أن نحل المشاكل جذريا مش عايزين الحلول التسكينية. القرآن كما قلت بيعطينا منهجيات لحل المشكلات. الحلول الجذرية دعونا من الايه من الحل التسكيني. طب اعمل لنا معاد يتعمل لك معاد ومفيش جديد. طيب لا هي اصلها انك تفهم انك عهدت ربنا اصلها انك توفي باللي عهدت عليه ربنا. سيبك من الحلول التسكينية دي. انت مشكلتك دايما بترجع ليه؟ عشان انت مش مستحضر الكلام ده. لو انت مستحضره كويس لو انت حطه بين عينيك هتثبت ان شاء الله رب العالمين ويكون البركة الثبات في الدنيا وفي الاخرة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب.